يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا الصيف طل وزد فينا فرحنا وانشد كنار السعد من فوق الأغصان واروت مزون الصحب زايد عطشنا تطرد هموم اللي تجرع بالأحزان الصيف محلى الصيف داخل بلدنا يجذب جميع الناس من كل الأوطان أهلا هلا يا الصيف فيك اجتمعنا نورك علينا مثل بدر السما باء نورك علينا مثل بدر السما باء جوه يسلينا وطيبه نفحنا شيحنا في الولوان زهرا وريحان واللي يستوى طلعه قطفنا عنبنا ويبرد على القلب تينين ورمان مكة وجدة والمدينة قصدنا والطيف أحلى والجزر في فرسان والساحل الشرقي وحايل كرمنا وديار نجد رياضها روض وفنا وديار نجد رياضها روض وفنا وبها البهية بالجمال ابهرتنا أرض الجنوب اللي عن الفين بستان والصيف دامه برضنا ما بتعدنا أرض بها أمن وخيرات وإحسان أرض بها أمن وخيرات وإحسان يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا